الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وأسبغ على قبره شآبي بالرحمة: باب ما جاء في التشهد. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. وقال رحمه الله تعالى: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في صفة التشهد الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. وقد تقدم معنا الكلام على مقدمة هذا الحديث في بعض الروايات الأخرى غير الرواية التي اختارها الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، وقوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه التحيات جمع تحية، قيل هي السلامة، وقيل العظمة، وقيل الملك، وقيل السلامة من الآفات. فهذه الكلمات الطيبات المباركات تليق بالله جل جلاله، فالله سبحانه وتعالى سالم من العيوب والنقائص، ولذلك يسبح بحمده فينزه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده فهو المسبح المنزه عن النقائص السالم منها، وهو العظيم الذي لا شيء أعظم منه، تبارك اسمه وتقدس جلاله وقولهم كذلك إنه الملك. قال بعض العلماء: إن التحيات جمع تحية وهي الملك، فالملك التام الكامل لله سبحانه وتعالى. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأقوال يمكن جمعها، فيقال إن لفظ التحية من الألفاظ المشتركة، فالله سبحانه وتعالى يليق به جميع ما ذكر، فله السلامة من العيوب، وهو المسلم سبحانه وتعالى لعباده من الآفات، وكذلك هو العظيم، وكذلك هو الملك سبحانه وتعالى. وهذا القول اختاره الإمام الخطابي والبغوي وغيرهما رحمة الله على الجميع، وهو الصواب إن شاء الله تعالى. وقد قال بعض العلماء إن الملوك كانت تحيا في الجاهلية بتحيات مختلفة، وكان المسلمون في أول الأمر يحيون الله جل جلاله، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. وقوله لله اللام للاختصاص، أي مختصة بالله سبحانه وتعالى. وقوله والصلوات جمع صلاة، قال بعض العلماء المراد بالصلوات هنا الصلوات الخمس، فالصلوات الخمس لله سبحانه وتعالى، وخصت بالذكر لشرفها وعظيم منزلتها وعظيم ثوابها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعلها الله ثاني أركان الإسلام وأول ما يحاسب عليه، وجعلها أول ما يحاسب عليه العبد يوم الوقوف بين يديه إذا حقق شهادة التوحيد وكان من أهل الإسلام، فشرف الصلوات. ولذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذا الموضع من الصلوات الخمس والصلوات النوافل. وقال بعض العلماء إن الصلوات هنا جمع صلاة، والمراد بها الدعاء، فالصلوات هي الدعوات، فالله وحده الذي يدعى لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن حقه سبحانه على عباده أن لا يكون الدعاء لغيره كائنا من كان، فهو الذي يجيب الداعي إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دان. والدعاء والعبادة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعوات لله، فهو أكرم مسؤول وأكرم معط، ولا يعطي سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وقال بعض العلماء إن الصلوات هنا جمع صلاة، والمراد بها الرحمة، أي أن الرحمات لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يرحم لا راحم سواه، فمن عذبه فلن يستطيع أحد أن يرحمه، ومن رحمه لن يستطيع أحد أن يعذبه. وإذا فتح على عباده أبواب الرحمات فلن يستطيع أحد أن يغلق ما أرسل منها سبحانه وتعالى. والعرب تسمي الصلاة رحمة، ومن ذلك قول الشاعر صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، أي رحم الله امرأ ودعته قاصدا بذلك من أحب. فالعرب تسمي الرحمة بالصلاة كما في صلاته سبحانه على نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات جمع طيبة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فهو سبحانه وتعالى يليق به الطيب. ولذلك قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقال بعض العلماء رحمهم الله إن المراد بالطيبات هنا الأقوال، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب، فقصد بذلك الطيبات، فالله سبحانه وتعالى طيب وله الكلمات الطيبات. ومن أطيب الطيب ذكره سبحانه وتعالى، فالكلمات الطيبات كالباقيات الصالحات من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فكلها كلمات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء إن الطيبات هنا الأفعال، فيكون قولهم التحيات للأقوال والطيبات للأفعال، ولا مانع من إطلاق الطيبات على العموم حتى يدل الدليل على الخصوص. وقوله صلوات الله وسلامه عليه التحيات لله والصلوات والطيبات، أي لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي، السلام المراد به النجاة من الآفات والعيوب والنقائص، والسلام هو الله سبحانه وتعالى، فهو السلام ومنه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فصفه سبحانه الموصوف بالسلامة يسلم أولياءه وأصفياءه وخاصته من عباده، يسلمهم من الشرور والآفات، ويتولى أمورهم في الحياة وبعد الممات. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فهو المسلم سبحانه لأوليائه، فرحمته وسعت كل شيء، وخص بها أولياءه وأهل طاعته الملتزمين لشريعته الملتزمين بشريعته. وقوله السلام، قال بعض العلماء: إذا سلم المسلم على أخيه المسلم فإنه دعاء له بالسلامة من الشرور والآفات، فالسلام تحية المسلمين، وهو تحية أهل الجنة، تحية من عند الله مباركة طيبة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال لآدم: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فانظر ماذا يحيوك به، فإنه تحيتك وتحية أبناء أولادك من بعدك، فهو تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فانطلق عليه السلام حتى أتى الملائكة فحيوه بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذه التحية الطيبة المباركة تحية من الله سبحانه وتعالى. وإذا حيا بها المسلم أخاه المسلم فقد دعا له بكل خير، ورجا له السلامة في هذه الدنيا، ومن سلم فقد عافاه الله، ومن عوفي فقد أصاب الغنى. ولذلك قال الحكيم لابنه: إذا عافاك ربك أغناك. فالعبد إذا عافاه ربه وسلمه بتسليمه فقد حاز خيري الدنيا والآخرة، وهي العافية التي يسأل العبد ربه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية. وقد جاءه العباس رضي الله عنه فقال له: يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. فقوله السلام عليك أيها النبي، النبي مأخوذ من النبأ أو مأخوذ من النبو، وهو المكان المرتفع. فقالوا: إن النبي مرتفع المكان، فيوصف بذلك أنبياء الله جل جلاله لعلو مكانتهم وارتفاع شأنهم، حيث اصطفاهم ربهم من بين خلقه واجتباهم لحمد رسالته ودعوته، فزادهم تشريفا وتكريما وتعظيما وإجلالا. فلذلك يوصف النبي بكونه نبيا لعلو شأنه ومكانته، كما قال سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال بعض العلماء: إن النبي مأخوذ من النبأ، لأنهم يأتون بالنبأ العظيم الذي هو توحيد الله جل جلاله وما يستلزم ذلك من طاعته سبحانه وتعالى في شرائعه التي أوحى بها إليهم. وقوله السلام عليك أيها النبي، المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما له وتشريفا وإجلالا له وتكريما. فالسلام عليه عليه الصلاة والسلام فيه دليل على علو شأنه عند ربه، حتى اختار التسليم عليه في هذا الموطن العظيم، وهو موطن الوقوف بين يدي الله جل جلاله. ويبتدئ المسلم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام على نفسه، مع أن السنة أن يبدأ المسلم بالسلام والدعاء لنفسه قبل أن يدعو للغير. ومع هذا أمر بتقديم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على عظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى، ولعظيم حقه على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو أغلى على المسلم من نفسه التي بين جنبيه، فيبتدئ بالتسليم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وظاهر حديث عبد الله بن مسعود: السلام عليك أيها النبي، فهذا اللفظ هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول بأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام على النبي. والصحيح الأول، وذلك لأدلة: أولها هذا الخبر الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أنه ميت، فقال له: إنك ميت وإنهم ميتون. ومع ذلك لم يقل لهم: فإذا أنا مت فقولوا السلام على النبي، وإنما ترك اللفظ الوارد على ما هو عليه. ثانيا، أن عمر بن الخطاب كما صح عنه فيما رواه الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يعلم الناس التشهد، فقال فيه: السلام عليك أيها النبي، ولم يقل السلام على النبي. وذكر ذلك بحضور الصحابة جميعهم ممن كان موجودا في المدينة. وهذا يدل على أن خليفة الراشد عمر فهم أن هذه السنة يتبع فيها الوارد، ولا يجتهد في تغيير ألفاظ التشهد بالزيادة والنقص. وقد أمرنا باتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين، وعمر رضي الله عنه وأرضاه منهم. ومع ذلك ذكر اللفظ النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيره ولم يبدل، فدل على ضعف ما أثر عن ابن عمر أنهم يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، لأن ما ورد عن عمر وهو أدرى وأعلم مقدم على ما ورد عن غيره كابن عمر ونحوه رضي الله عن الجميع. فالسنة أن يلتزم المسلم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان السلف الصالح رحمهم الله يحفظون التشهد حفظا دقيقا. قال الأسود: علمنا عبد الله أي عبد الله بن مسعود التشهد حرفا حرفا، وكان يتبعنا في الألف والواو، أي كان يتعقبهم فيحفظ اللفظ كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يتحفظون التشهد حرفا حرفا كما يحفظون سور القرآن. فالواجب على المسلم أن يلتزم هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، الرحمة من الله عز وجل لنبيه، رحمة خاصة وهي رحمته لأوليائه وخاصته سبحانه وتعالى من أهل طاعته المتبعين لرسله صلوات الله وسلامه عليه. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يقيمون الصلاة. فخص المطيعين الذين يلتزمون بشرعه برحمته سبحانه وتعالى. وقوله وبركاته: البركة أصلها النماء والزيادة، فإذا كثر الشيء فإنه مبارك من الله عز وجل، والبركة لا يمكن أن تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فلا يستطيع أحد أن يرسل البركة إلا إذا أرسلها سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تكون هذه البركة من ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما تسأل من الله وحده لا شريك له، فهو الذي يبارك لعباده ويفتح أبواب البركات، كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي يفتح أبواب البركات، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يبارك الأشياء، لأنها من الأمور الخاصة بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن تكون بالغلو في الصالحين ولا ادعاء ذلك من الكذابين الذين يصدون عن سبيل الله ويصرفون عباد الله عن تعظيم الله إلى تعظيم ذواتهم وأشخاصهم. تعالى الله عما يفعل الظالمون علوا كبيرا. ولذلك وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمام الحجر الذي سن للمسلم تقبيله واستنامه، فقال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالبركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ظل أقوام باعتقاد البركات وطلبها من غير الله سبحانه وتعالى، حتى وقع فئام في الشرك بالله عز وجل بسبب العكوف على القبور والأضرحة، يدعونها ويتبركون بها، حتى إن الواحد لربما خشع عند القبر أكثر من خشوعه بين يدي الله جل جلاله، ولربما أضاف على أهلها من الألقاب والصفات ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. كل ذلك طلبا للبركات التي يزعمونها من غير الله جل جلاله. فلا يجوز للمسلم أن يسكت عن هذا المنكر العظيم، بل ينبغي توجيه الناس إلى حق الله العظيم عليهم وهو إفراده بالعبادة وسؤاله الحوائج ودفع الكربات وحده لا شريك له. وهل صد الله عز وجل حاشاه عباده عن بابه حتى يلتفت إلى ما سواه؟ تعالى الله عما يفعلون، أفأوف لهم ولما يفعلون. وقوله عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دعاء بالسلامة للمسلمين نفسه. وما أحوج المسلم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى أن يسلمه ويسلم منه. السلام علينا أي سلامة الله، ودعاؤه لنفسه أن يسلمه ربه. وإذا سلم الله العبد وكانت السلامة تامة كاملة حصلت سعادة الدنيا والآخرة. فالسلامة تكون في الدين بالبعد عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، والسلامة في الدنيا بالسلامة من الآفات والنكبات والبلايا والرزايا. ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كانوا في أول الإسلام يقولون السلام على جبريل وميكائيل، فأمروا بأن يقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه إذا سلم المسلم بهذا السلام فإنهم إذا قالوها لم يبق عبد صالح في السماء والأرض إلا أصابته هذه الدعوة. وهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعباد الله الصالحون هم الذين اتبعوا شريعة الله والتزموا بدين الله ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا. فهؤلاء هم أولياؤه وأهل طاعته سبحانه وتعالى. وقد شرف الله العبد بالصلاح، فإذا أصلح لله سيرته وسريرته وأدخله في رحمته، كما قال سبحانه عن نبيه سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالدخول في الصالحين والانتساب لهم أمنية أولياء الله وأهل طاعته. وما من مسلم مؤمن بالله عز وجل إلا وهو يتمنى أن يكون من الصالحين، فهم الذين تغفر ذنوبهم وتستر عيوبهم وترفع درجاتهم. وأولى الناس بالصلاح العلماء، ثم الشهداء، ثم الذين ساروا على طاعة الله عز وجل، وتختلف مراتبهم على حسب استجابتهم لله سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم علما يقينيا أنه لا معبود بحق إلا الله. وهذه هي شهادة التوحيد التي قامت من أجلها السماوات والأرض، ومن أجلها سيكون الحساب والسؤال والعرض، ومن أجلها انقسم الناس إلى أبرار وفجار، ومن أجلها كانت الجنة والنار، بل كان الليل والنهار. فما خلق الله في هذا الوجود من شيء إلا وهو شاهد عليها ودال على صدقها ومضمونها. فهي الشهادة التي قامت عليها السماوات والأرض، ومن أجلها أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين أهلها ومنذرين أعداءها. قوله لا إله إلا معبود، لا معبود بحق إلا الله، فهو الله وحده الذي لا تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وهذا النفي والإثبات هو أساس كلمة التوحيد فالتوحيد قائم على نفي العبادة عن غير الله جل جلاله وإثباتها لله وحده لا شريك له. فلا يمكن أن يوصف الإنسان بكونه موحدا إلا إذا نفى العبودية عن غير الله جل جلاله وأثبتها خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين معا. فأول أمر في كتاب الله وأول نهي في كتاب الله متضمن لشهادة التوحيد. فأول أمر في كتاب الله قوله سبحانه في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو أول أمر في كتاب الله، وهو الإثبات الذي تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله. وأول نهي في كتاب الله قوله بعد ذلك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا يدل على عظيم أمر شهادة التوحيد، ولذلك جمع الله بينهما فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فنفى وأثبت، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فنفى وأثبت، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فنفى وأثبت، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فنفى وأثبت. فهذه هي الشهادة الخالصة لله سبحانه وتعالى. من حققها وقام بحقوقها والتزم بما تضمنت فإنه يكون من السعداء في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها وصادمها وضادها خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهما الموجبتان: من حقق شهادة التوحيد وقام بحقوقها أفلح وأنجح وأصاب سعادة الدنيا والآخرة. ولهذه الشهادة العظيمة أولياء، ولها أهلها الذين قاموا بحقوقها وحقها، كما قال سبحانه وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فلشهادة التوحيد أهل قاموا بحقوقها. ومن كان آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا في زمرتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فمن قام بهذه الحقوق فإنه قد شهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يطيع رسول الله في الأوامر كلها فإذا بلغته السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبها وطبقها والتزم ما فيها من الأوامر دون أن يكون هناك تردد أو امتناع، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا التسليم المطلق والاستجابة التامة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حياة للقلوب وسعادة وبهجة وسرور للنفوس، وهي السعادة التي كتبها الله لأوليائه المطيعين. طاعته صلوات الله وسلامه عليه فيما أمر، فأي أمر من أوامره صلوات الله وسلامه عليه يلتزمه المسلم التزاما كاملا دون أن يرد منه شيئا أو يشك في قرارة قلبه بشيء منه، وتصديقه فيما أخبر. فإذا صح الخبر عن سيد الخلق وأفضل البشر تلقاه المسلم بالتسليم والإذعان، لم يعمل في ذلك رأيه وفكره حتى ينقض ما دل عليه الدليل وظهرت عليه أمارات السنة من هذا النبي الكريم الجليل، بل يستجيب لذلك استجابة تامة كاملة. فقد كشف الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أمورا من الغيب، منها أمور البرزخ والآخرة، فإذا بلغت المسلم وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد الصالح إذا أجلس في قبره وسلم من فتنته في لحده وشقه فسيفسح الله له في قبره مد البصر، فيؤمن بذلك إيمانا كاملا، مع أن قبور المسلمين متجاورة، ولكن الله على كل شيء قدير، فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. وكذلك إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الساعة وما يكون من أشراطها وأخبارها سلم بذلك تسليما، وصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما، ولا يكون منه شك أو امتراء، بل يصدق بذلك تصديقا تاما كاملا. ولذلك جاء المشركون إلى صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه وقالوا له: ألم تعلم أن صاحبك يزعم أنه قد ذهب البارحة إلى بيت المقدس؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أقال لكم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: قد صدق. فرضي الله عنه وأرضاه. فمن كان مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه تصديق الأخبار والآثار وعدم ردها، وكذلك اجتناب ما نهى عنه وزجر. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فالواجب على المسلم أن يجتنبه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. حذرنا من أمور لو وقع العبد فيها أصاب الشرور وكان من أهل الضلال والغي والفجور. حذرنا صلوات الله وسلامه عليه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما ترك صغيرا ولا كبيرا ولا جليلا ولا حقيرا إلا بين للأمة صوابه وخطأ، فحذر من خطئه ودعا إلى صوابه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تستوجب على المسلمين تعظيم أمور الدين التي جاء بها صلوات الله وسلامه عليه، خاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الشكوك والأوهام، وكثر فيها التشكيك في ملة الإسلام وإدخال الآراء والأهواء على المحجة البيضاء بحجة حرية الرأي والمناقشة وفهم الأمور بالأخذ والعطاء، وهذا كله من الضلال، لأن في الشرع أمورا لا يمكن للعقول أن تخوض فيها ولا يمكن أن تدرك معانيها الحقيقية، فهذه أمور ينبغي فيها التسليم، فإذا خاض الناس فيها أورثتهم الشكوك، وحصل لهم من الوهن في دين الله عز وجل ما لا يعلمه إلا الله، فالواجب أن يغرس في نفوس الناس معنى هذه الشهادة العظيمة، والواجب على العلماء والأئمة والخطباء وطلاب العلم أن يتفقدوا الناس خاصة في هذا الزمان بمسائل التسليم والإذعان للشرع، التسليم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديث، وأن يذبوا عن هذه السنة الغراء والشريعة المطهرة والحنيفية السمحاء، يردوا عنها فتنة المفتونين وضلال المضلين وتشكيك المشككين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقطع دابرهم عن المسلمين. هذا التشهد تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، اختاره جمع من الأئمة رحمهم الله، وذلك لأنه أصح التشهدات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكره الإمام البخاري رحمه الله وحده ولم يذكر غيره من الصيغ الأخرى، وقد اتفق الشيخان على إخراجه، فكانت هذه مزية لحديث ابن مسعود، ولذلك قال الإمام الذهلي وأبو بكر البزار رحمهم الله إن أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ولأن هذا التشهد تعددت طرقه حتى بلغت أكثر من 20 طريقا كما ذكر العلماء، ولأن هذا التشهد لم تختلف الروايات فيه كغيره من الصيغ الأخرى، فالغالب في ألفاظ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جاءت بلفظ واحد، لأنها رويت بدقة وحفظ من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم رحمة الله على الجميع، ولأن ابن مسعود شاركه غيره من الصحابة في هذا التشهد، فشاركه أبو بكر وعمر، وكذلك شاركته أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس بن مالك في روايات بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، ولذلك قدم العلماء رحمهم الله هذا التشهد على غيره، ولأنه جاء بصيغة العطف، والعطف يقتضي المغايرة وتجديد المعاني، فالكلمات التي في تشهد ابن مسعود أكمل ثناء على الله وتمجيدا لله سبحانه وتعالى، وهناك صيغ أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها صيغة ابن عباس رضي الله عنهما التي ذكرها المصنف، وكذلك ورد عن أم المؤمنين عائشة وأبي موسى الأشعري، وكذلك عن عمر بن الخطاب وغيرهم كما سيأتي إن شاء الله بيانه وبسطه، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يرزقنا الدعوة إليها والعمل بها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. أثابكم الله ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء وأكمله وأتمه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد في السلام زيادة لفظ ومغفرته؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قد ذكر بعض العلماء بعض الروايات في السلام المعتاد، قول المسلم لأخيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، بزيادة المغفرة، وكان بعض العلماء يستحب ذكرها، وفيها ضعف، يعني مذهب طائفة من العلماء عدم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تلفظ الإنسان بها وهو يعتقد ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يسن عند الصلاة على أي نبي من أنبياء الله أن يقال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ أثابكم الله. ليس هناك من بأس أنه إذا صلي أو سلم على نبي من غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في هذا أن الله فضل النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، وكان العلماء يذكرون هذا ويستحبونه لما فيه من زيادة فضله عليه الصلاة والسلام على غيره، وفاء بحقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أشكل علي قول المصنف الترمذي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه العمل عند أهل العلم، هل يعتبر، فضيلة الشيخ، هل يعتبر هذا القول من صيغ الإجماع؟ عليه العمل، أولا ينبغي أن يعلم أن الحديث يقوم على سند ومتن، السند يسمى الرواية والمتن يسمى الدراية، وأئمة الحديث يشتغلون بالحديث سندا ويشتغلون به متنا، فإذا كانت صنعتهم صنعة رواية وكتبهم مؤلفة في إثبات ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه تعتني بالرواية في جانب الرواية، أما إذا انصبت عنايتهم على مضمون الحديث ومعنى الحديث فهذا شيء آخر غير السند، فقد يصح الحديث سندا ولا يقوى متنا لوجود ما هو أصح منه، لوجود حديث أخرى تخصصه، لوجود حديث أخرى تدل على نسخه وضعف العمل به. الحديث إذا صح سندا قد يكون ضعيف متنا للوجوه التي ذكرناها، النسخ أو خصوصية عليه الصلاة والسلام بهذا المتن، يعني خاص هو خاص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه به غير من أمة لورود ما يدل على التخصيص، فإذا الصنعة المتعلقة بالمتن ليس كل أحد يرجع إليه فيها، وليس كل أحد يقبل منه الكلام في متن الأحاديث، وهذا هو المحك وهذا هو المقصود، لأن علم الحديث رواية إنما يقصد منه مضمون الحديث ومعنى الحديث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فجعل صلب الأمر على متن الحديث. إذا قال الإمام الترمذي أو غيره من الأئمة وعلى هذا الحديث العمل، معناه عدة أمور: إما أن يكون عمل العلماء رحمهم الله مجمعا عليه، فحينئذ يعبر بصيغة تدل على الإجماع، فيدل على أنه انعقدت كلمة العلماء على العمل بهذا الحديث إجماعا، مثل حديث ابن مسعود كلهم مجمعون على العمل به. تارة يقال وعلى هذا الحديث العمل عند بعض أهل العلم، فهذا يدل على أن متن الحديث كما صح سندا فإن هناك من يصححه متنا ويعمل به، وبعض الأحيان يقال وعلى هذا الحديث العمل عند أكثر أهل العلم، فعندنا العمل بإجماع، وعند العمل بالأكثرية، وعند العمل من البعض. إذا قال لك العمل بإجماع فحينئذ لا إشكال، مخالفة هذا الحديث شذوذ، مخالفة للنص ومخالفة لسواد الأمة وإجماع الأمة، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق السنة وعصاها واتبع غير سبيل المؤمنين. هذا إذا كان العمل بالحديث مجمعا عليه، فلا يجوز أن يخرج الإنسان عن هذا الإجماع. ولا يجوز أيضا، لماذا يقولون وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على العمل بهذا الحديث؟ لو جاء شخص وقال هذا الحديث لا أعمل به، نقول هذا شذوذ وضلال مبين، لأن الأمة أجمعت على العمل به. فائدة التنبيه على أن العمل بهذا الحديث مجمعا عليه المنع من الشذوذ ومخالفة ما تضمنه هذا الحديث. ثانيا، إذا كان العمل بالأكثرية وعلى هذا الحديث العمل عند أكثر أهل العلم، نبهك على أن هناك من يخالف، وقد يكون هذا المخالف عنده دليل إما من كتاب وإما من سنة وإما من نظر صحيح، لأنه لا يصحح هذا الحديث، فقد يترك هذا الحديث لضعف سنده عنده فيجتهد، فيقول على هذا الحديث العمل عند أكثر أهل العلم، فتتنبه إلى أن هناك من يخالف، ولربما كان الحق مع المخالف إذا كان دليله أقوى وحجته أبين وأظهر وأصح. ثالثا، إذا قالوا على هذا الحديث العمل عند بعض أهل العلم، فمعناه أن هذا الحديث يكون في بعض الأحيان محتمل الدلالة، يعني بمعنى أن دلالته محتملة، ولذلك يعمل به بعض العلماء ولا يعمل بهذه الدلالة بعض العلماء، فيقول وعلى هذا العمل عند بعض أهل العلم. وإذا قيل العمل، إذا قيل العمل بالحديث فهذا يتضمن ما يلي: أولا، العمل به في خاصة نفس الإنسان، فيعمله كسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح الحديث بتسبيح أو بذكر، فأنت تعمل به بمعنى تقوله حيث ورد قوله وتتبع السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون العمل به قضاء فيقضى بهذا الحديث. قال أبو هريرة رضي الله عنه حديث جابر رضي الله عنه الصحيح: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فيقول العلماء العمل بهذا الحديث عند بعض أهل العلم، فلما قال عند بعض أهل العلم في الشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، تقول العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم فيقضي به. فلو جاء جار ولو جاء شريكان أحدهما باع على آخر، فقال الشريك الآخر: أريد أن أشتري نصيب جاري أو نصيب شريكي، فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، فيقضي القاضي بهذه الشفعة في كل ما لم يقسم إذا كان لا يرى الشفعة للجار، وفي كل ما لم يقسم، وفي جار الملاصق على القول بأن كل ما لم يقسم المراد به من كان هناك بينهما، إذا كان هناك بينهما جار، إذا كان بينهما شرك في المصلحة ونحوها كما سيأتينا إن شاء الله في أحاديث الشفعة، فيقال على هذا الحديث العمل عند أهل العلم قضاء، أي أنهم يقضون بهذا الحديث، يقضون بهذا الحديث في الخصومات والنزاعات ويعمل به فتوى. فلو جاء شخص يستفتي وعندنا هذه السنة عمل بها بعض العلماء ويفتي بها، فيعمل به في خاصة الإنسان ويعمل به قضاء ويعمل به فتوى. هذا معنى قولهم على هذا العمل عند أهل العلم رحمهم الله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من دخل مع الإمام قبيل السلام هل يقرأ التشهد؟ من دخل مع الإمام قبل السلام فإنه يقرأ التشهد، فإن سلم الإمام قبل تمامه فإنه يقوم ويتم صلاته ولا يلزمه أن يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم المأموم إذا فاته شيء أن يتم ما سبق، قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا سلم الإمام فقد انقطع ما بينك وبينه ووجب عليك القيام، فلست بملزم بإتمام التشهد لأنك لم تدرك وقتا كافيا لإتمامه، فلا يلزمك الإتمام، وإنما تقول ما تقوله من التشهد طلبا للأجر وطلبا للثواب وتحقيقا لمقصود الشرع في هذا الموضع أن تجلس بذكر مخصوص وهو ذكر التشهد، فيلزمك أن تقول ما تستطيع من التشهد ثم تقول، ما تجلس تتم إذا كان هناك وقت لا يسع، لأنك مأمور بالواجب والفرض والركن، فلا يمكن أن تشتغل بشيء غير واجب، لأن التشهد في هذه الحالة ليس بواجب عليك حيث لم تدرك وقتا كافيا له. كالفاتحة، إذا أدركت الإمام قبل الركوع بوقت يسير فكبرت وابتدأت الحمد لله رب العالمين، قال الإمام الله أكبر، تركع مباشرة، لأنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة لأنك لم تدرك وقتا كافيا لقراءتها، وتكون بإدراكك للركوع مدركا للسجود ومدركا للركعة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمقصود أنك إذا أدركت الإمام في التشهد تكبر وتقول ما تستطيع قوله من التشهد، والله تعالى أثابكم الله وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشرع أن أقرأ بالرواية الواردة عن ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد تارة، وبالرواية الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما تارة أخرى؟ لا بأس بذلك، وليعلم المسلم أن كل تشهد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر، تشهد عائشة وغيرها من التشهدات، كل تشهد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلماء متفقون على جواز ذكره في الصلاة، إنما الخلاف في الأفضل، الخلاف في الأفضل. ولذلك يقول العلماء: خلاف التشهد خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد. خلاف تنوع يعني أنها أنواع وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بخلاف تضاد يعني أن هذا التشهد لا يناقض ذلك التشهد ولا يخالفه، والله تعالى أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم بارك الله فيكم أن الرحمة نوعان، رحمة عامة ورحمة خاصة، وتكلمتم بارك الله فيكم عن الرحمة الخاصة، فما الرحمة العامة جزاكم الله خيرا؟ الله أكبر. الرحمة العامة التي تحار فيها العقول ولا يستطيع الإنسان أن يحيط بها، هي الرحمة الواسعة التي ما بقيت من شيء إلا أصابته، حتى الكافر من رحمته الليل، رحمته الزمانية الليل النهار، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا الزمان الذي وضع الله عز وجل ساعاته ودقائقه وثوانيه، بل وضع ما هو أدق من ذلك في أجزائه، لو أن الناس جهلوا حقيقة هذا الزمان ما استطاعت أن تستقيم أمور معاشهم، وما استطاعت أن تتنظم أمورهم لا في خاصتهم ولا في مجتمعاتهم ولا مع الآخرين. فالله سبحانه من رحمته جعل هذه الآيات الزمانية، جعل الشمس وجعل القمر دالان على هذه الآيات الزمانية، تقدير الله لهذا الزمان ووضعي لهذه الحسابات، أليست رحمة؟ ورحمة شاملة للخلائق، جنهم وإنسهم، صغيرهم وكبيرهم، برهم وفاجرهم. كذلك أيضا رحمته سبحانه وتعالى في الأمكنة، فمن رحمته كانت هذه الأرض، ومن رحمته كانت الأشجار والأنهار والثمار، ومن رحمته كان كل شيء على هذه البسيطة وفوق البسيطة وتحت البسيطة، كله بأمر الله جل جلاله وبرحمته. كل هذا بتقدير الله محسوب حسابا دقيقا مرتبا ترتيبا جميلا جليلا بديعا، لا تجد فيه اختلالا ولا اختلافا تتعجب وتحار في ملكوته جل جلاله وعظمته سبحانه وتعالى. الحجر في أشكال، لو أخذت أدق الأشياء تأتي تنظر إليه تجد رحمات الله سبحانه وتعالى في خلقه وتقديره وتدبيره ووزنه، بحيث لو جاءت الناس تبحث في هذا الشيء الدقيق الذي قد لا تراه العيون ولا يمكن أن يرى إلا بالمجاهر وبالمكبرات، ومع ذلك تحار وتتعجب ولا ينتهي عجبك مما أودع الله فيه من الأسرار. علم الذرة يقف أمامه الباحثون حيارة، فمن الذي جعل هذه الذرة، ومن الذي قدرها، ومن الذي ألهم العقول ودل عليها سبحانه وتعالى؟ أولون كانوا جبابرة في عقولهم وتفكيرهم، ومع ذلك ما استطاعوا أن يكتشفوها وما استطاعوا أن يستدلوا عليها، ولكن دل الله هؤلاء على دلائل عظمته وشواهد ألوهيته سبحانه وتعالى، ودل أولئك: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فوالله لن يخرجوا من هذه الدنيا إلا وهم صاغرون، قامت عليهم حجة الله جل جلاله وتمت عليهم الحجة، وقطع الله عز وجل عنهم المعذرة. أبدا من عظمته سبحانه وتعالى جعل الرحمة في كل شيء، كل شيء تجد فيه الرحمة، حتى لو أن الإنسان وهو جالس في بيته لو يتفكر عن يمينه عن شماله عن أمامه من خلفه من فوقه من تحته في نفسه، يجد رحمة الله جل جلاله تحيط به وتكتنفه في الإنسان من المواد، ما لو زاد 1% أو نقص 1% لسقط ميتا من ساعته. ما هذه الرحمة التي لطف الله جل جلاله بها بالعبد؟ ومع ذلك تراه، ربما تراه كأسوأ ما أن تراه كفرا وبطرا واعتداء لحدود الله عز وجل، ومع ذلك يمهله ولا يهمله. والله جل جلاله جعل الرحمة في أكبر الأشياء وأعظمها، حتى إنك لو نظرت إلى السماوات، من الذي يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ ما يمسكهما إلا الرحمن، ما يمسكها إلا الرحمن. من الذي يمسك الأرض أن تزول؟ من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما أمسكهما من أحد من بعده، إن بمعنى النفي، أي ما أمسكهما من أحد من بعده، فما هذه القدرة والعظمة والجلال الذي أمسك الله سبحانه وتعالى به السماوات والأرض أن تزول؟ وما هذه الرحمة مع أنه يذكر لا يذكر ويكفر سبحانه وتعالى، ومع ذلك سبحانه يجعل الليل ويجعل النهار ويترك الآيات كما هي رحمة بعباده سبحانه وتعالى. ما تركت شيء رحمة الله جل جلاله، ما تركت شيء. بهذه الرحمة جرت الدماء في العروق، بهذه الرحمة نطق كل ناطق، وبهذه الرحمة كانت الأشياء ووجدت الأشياء، كلها من رحمته سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يدلنا على شواهد رحمته دلالة تزيدنا بالإيمان به واليقين به. ولذلك سأل أنبياء الله وصفته من خلقه أن يدلهم على هذه الرحمات والآيات. يقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فدلائل عظمة الله جل جلاله ووحدانيته لا يمكن لأحد أن يحصرها، رحمة الله وسعت كل شيء. والله سبحانه وتعالى لو ينظر الإنسان في وسائل النقل الآن، الطائرة لو حدث فيها أقل التماس تفجرت بين السماء والأرض. الطائرة عند إقلاعها وعند هبوطها، يعني من يقودها ومن يعرف علومها وتركيبها، تأتي ساعة إقلاعها من الأرض وساعة هبوطها ساعة حاسمة، وكأن هذه الأنفس التي بداخلها بين الحياة والموت. من الذي لطف بعباده؟ كم يسافر الناس وكم ينتقلون. تصور أخي لو أنك في ليلة من الليالي أصابك الذعر والخوف الشديد من الحيات والعقارب في أرض مسبعة فيها السباع وفيها ما لا يمكن أن تضمن معه الأنفس، فجاء أحد ووقف على رأسك وقال سأحرسك حتى تصبح، سأقف على رأسك وأحفظك بإذن الله عز وجل حتى تصبح، فبت ليلة واحدة وأنت في حفظه بعد حفظ الله عز وجل وفي حراسته وفي قيامه عليه، ماذا يكون لهذا الإنسان في نفسك؟ وماذا يكون بمجرد ما تستيقظ؟ إذا بالثناء وإذا بالمعروف وإذا وإذا وإذا، والشخص يسافر فيقطع آلاف الكيلومترات وتنزل الأمم من الطائرات، ما أحد يذكر الله جل جلاله. لا إله إلا الله، ما أصبر الله عن خلقه وما أحلمه، وهم بين السماء والأرض لو شاء الله سبحانه وتعالى في طرفة عين لذهبوا. ولذلك تسمعون بالحوادث المفزعة المروعة، ما يستطيع أحد أن يعرف حتى كنهها من عظمة الله جل جلاله. هذا فقط في وسيلة من الوسائل، البعير في الوسيلة القديمة، البعير لو هاج ومات ويعرف هذا كبار السن، لو هاج على القرية بكاملها ربما يفتك بأهلها، لو هاج فإنه يفتك بالأمة من الناس، ومعروف هذا. ومع ذلك يأتي الصبي ويأخذه بزمامه، لأن الله سخر وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. عاد هذه الآية إذا تفكرت فيها، ما في السماوات وما في الأرض، ما أحد يدري ما الذي في السماء وما الذي في الأرض إلا هو سبحانه. وسخر لكم، ما يقول سخر، والله إذا أخبر فهو أصدق القائلين سبحانه، وسخر لكم. ثم انظر إلى الإحسان والبر والفضل، اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلالك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظمتك وكبريائك. وسخر لكم، شوف الإنعام، شوف الكرم والجود، سخر لكم، لك أنت، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الكوكب يتلألأ، الكواكب والنجوم فيها أشياء يستدل بها الإنسان على الأمكنة، فيها أشياء يستدل بها على الأزمنة، فيها مواسم للمطر ومواسم للزرع ومواسم للحصاد، كلها بتقدير الله جل جلاله لهذا الآدمي ولخلقه، لكي يذكروه فلا ينسوه، ويشكروه فلا يكفروه، ويعظموه ويمجدوه سبحانه وتعالى. فأين القلوب عن ربها؟ والله إن الإنسان، وأقولها ولا زلت أقولها والله يشهد أني أقولها من قرارة قلبي، والله يخرج الإنسان من الدنيا وما هو بحسرة على مالها ولا زهرتها ولا بهرجتها ولكن يخرج وفي حسرة عظيمة أنه لم يقدر الله حق قدره. والله يا إخوان أنه لا يتأسف على مال ولا على جاه، ولكن هذا الملك العظيم والرب الجليل الكريم الذي حارت العقول في عظمته سبحانه، كان بعض العلماء يخرج من المدينة يخرج في الفلات ينظر في ملكوت الله جل جلاله، فيخرج يخرج من صباحه ويعود في مسائه وقد دله ربه على آيات في هذا الكون، يأخذ الشجرة يقتلعها فتخرج له أمم من الدواب والحشرات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وبمجرد ما يقتلعها إذا به يتفكر أن الله خلقها وأجرى الماء في عرقها وأوراقها وكتب أنها في اللحظة الفلانية وفي الدقيقة الفلانية وفي الثانية الفلانية وفيما هو أقل من ذلك يقتلعها عبده فلان في ظلمة ليل أو ضياء نهار، يقتلعها أو يترك شيئا من جذورها، كل هذا بحساب دقيق، عظمة لله سبحانه وتعالى. ولذلك نسأل الله العظيم أن يزيدنا من الإيمان به واليقين فيه سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم دائما أن يتذكر في رحمة الله، تدخل إلى بيتك تفكر في رحمة الله، تخرج من بيتك إذا دخلت إلى بيتك قل الحمد لله الذي متعك برؤية أولادك سالمين غانمين. ولو شاء الله جل جلاله بمجرد خروج الإنسان أن تموت هذه الأنفس فلا تبقى فيها طرفة عين، فترجع إليهم فتراهم فتقول أول ما تراهم الحمد لله، ثم تجلس بينهم في أمان ربك وعافيته وفي بره وفي إحسانه، تأكل من طعامه وتشرب من شرابه. فإذا نظرت إلى عبد من عباد الله يأتيك بالطعام صباحا ومساء أنت وأهلك وأهله، يأتيك أنت وأهلك وولدك أثنيت عليه فكيف بربك الذي يطعمك ويسقيك. فكم طعمت من طعامه ورأيت أبناءك يأكلون ويشربون من نعمه وأرزاقه ورحمته، فهل قلت صادقا من قلبك اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلالك؟ ما أحوجنا إلى أن نتذكر في رحمته. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا ذلك وأن يعيننا عليه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص عاهد الله ونذر نذرا وحلف أيمانا مكررة ألا يعود لذنب من الذنوب، ولكن نفسه غلبت وغلبه هواه وعاد إلى هذا الذنب مع أنه لا يريد فعله، فماذا عليه وما توجيهكم في هذه الحالات؟ بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله وسع على عباده ولم يضيق، ويسر لهم ولم يعسر، ورحمهم ولم يعذبهم. الله جل جلاله أمرك بأمره ونهاك بنهيه، فأنت تأتمر بأمر الله وتنتهي عما نهى الله عنه. فإن استجابت نفسك وأطاعت لله جل جلاله وأصبحت مطيعة لله عز وجل فالحمد لله، وإذا لم تطع وحصل منها التقصير فعليك أولا الندم، وثانيا الإقلاع عن المعصية، ثم الندم والبعد عن الأسباب التي تردك إلى هذه المعاصي. إذا أخذت بهذه الثلاثة الأشياء فبإذن الله عز وجل إن الله سيجعل لك من لدنه فرجا ومخرجا. فإذا جئت تشدد على نفسك بالعهود أو تشدد على نفسك بالنذر فإن النفس قد تكون ضعيفة. إخواني في الله، الزمان هذا زمان مليء بالفتن التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وشياطين الإنس والجن يستدرجون، وبالأخص شياطين الجن. يأتي الشيطان للإنسان وهو ملتزم بطاعة ربه فتزل قدمه بذنب ما من الذنوب، ثم يستجري هذا الذنب ويصبح مقهورا عليه، بمعنى أن نفسه دائما تدعوه، فيأتي الشيطان ويقول له قل عهدا من العهود وخذ على نفسك العهد، أو يأتيه في ساعة نشوة من الطاعة وهو في كمال الطاعة والعبودية لله عز وجل فيقول له خذ على نفسك العهد أنك لا تعود لهذا الذنب، وهو يعلم الخبيث أن لهذه النفس استجابة وضعف، فيغتنم وقت الاستجابة في انشراح الصدر فيأخذ عليه العهد عدو الله، وهو يعلم أنه سيضعف، حتى إذا أخذ عليه العهد وتمكن منه ربما استدرجه فتركه اليوم واليومين، ثم أوقعه في المعصية ودخل عليه من باب ثاني، فقال له أنت الآن عاهدت الله